يموت وعليه فوائد، فالإنسان يبادر إلى قضاء ما عليه من صلاة ولا يؤخرها. أرجو الإخوة الذين يكتبون بخط ضعيف أن يوضحوا ذلك. نقول هل للطواف عدد لغير الحج والعمرة؟ نقول كل طواف بالبيت 7 أشواط، لا يصلح أقل من ذلك، أقل من 7 أشواط لا يعتبر. لو نقص خطوة لا يعتد به. فإذا كان قصد السائل أنه يريد أن يطوف أطويفة كثيرة 7 ثم 7 ثم 7 ثم 7، نقول يعمل ما شاء، ولكل طواف ركعتان. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ معنى هذا أن الإنسان إذا هم بفعل معصية في الحرم ولو لم يعملها فإنه يعتبر قد أجرم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعده الله بأن يذيقه من العذاب الأليم. وهذا بخلاف غير الحرم، فإنه لا يترتب على ذلك إثم إلا إذا فعلها. وأما مكة، حرم مكة، فإن من هم بفعل المعصية فيه فإنه قد استحل حرمته، وهذا المكان حرم، ويجب أن يعمل كل إنسان على بقائه حرما آمنا. فمن أخل بذلك أو هم بالإخلال بذلك فقد انتهك حرمته. ولهذا عد المفسرون رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم. أن إنسان ضرب خادمة فهذا من الإلحاد في الحرم، أو إنسان احتكر الطعام منع بيعه لأجل أن يرتفع السعر فهذا عدوه من الإلحاد في الحرم. وإذا قارن الإنسان هذه المسائل وجد أن الناس في هذا الزمن عندهم تهاون كثير وتساهل كبير في قداسة هذا المكان، فإن هذا المكان كما أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فإن السيئات فيه عظيمة تعظم، الصغيرة تكبر والكبيرة تتعاظم. ولهذا كره كثير، أبعد عن جازع، كره كثير من السلف السكنى بمكة خشية أن لا يقوم بما يجب لها من القداسة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحرم ومنزلا في الحل، فإذا أراد أن يعاتب أولاده خرج بهم إلى الحل، فإذا انتهى من معاتبتهم وأراد أن يصلي دخل الحرم. كل هذا خوفا من الإخلال بكلمة تخرج من لسانه لم يكن قد وزنها، لا تتفق مع قداسة هذا البلد. الله تعالى يقول وهذا البلد الأمين، يجب أن يعمل الناس جميعا على أن يبقى أمينا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا المكان، حرمة الإنسان وحرمة الطائر وحرمة الصيد وحرمة العشب وحرمة المال. قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، إنما أبيحت لي ساعة من نهار، إن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، لا يسفك فيها دم، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها. العصافير والحمام والأرانب والغزلان ونحوها لا يجوز الاعتداء عليها ولا تنفيرها. والعشب الذي نبت بنفسه من دون استنبات الإنسان وسقيه له لا يجوز الإنسان أن يقطعه. المال الذي سقط من صاحبه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا إذا كان سيبحث عن صاحبه حتى يجد. لو وجدت 100 ريال أو 1000 ريال أو 1,000,000 مطروحة في الشارع لا تأخذها، اتركها، يأتيها صاحبها بعد ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام أو سنة ويأخذها، لا تمتد يدك إليها. وهذا يقع فيها كثير من الناس، إذا وجد مبلغ من المال أخذه وجاء يسأل ماذا أعمل فيه، ماذا تعمل فيه؟ ابحث عن صاحبه حتى تجد، ولا تحل لك. لو بقيت 100 سنة أو 50 سنة تبحث عن صاحبه لا يحل لك، يلزمك تبحث عنه لأنك اعتديت عليه. المفروض أن تتركه في مكانه ولا تمتد يدك إليه لأن هذا البلد آمن. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كان الكفار في مكة يرى أحدهم قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو أخيه فلا يعترضه بشيء ويترصد له، فإذا خرج من مكة اقتص منه، وهم كفار. هذا قال العلماء لو أن إنسانا قتل خارج مكة ثم دخلها لا يعتدى عليه حتى أنه يخرج، وإذا قتل داخل مكة فإنه يقتل داخل مكة لأنه منتهك حرمة الحرم، بينما الأول دخل معظما للحرم ولجأ إلى الحرم تعظيما له وشعورا بأنه إذا دخله صار آمنا، وأما الثاني فإنه انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له فيقتل داخل الحرم. وهذا هو المعمول به. السائل يسأل يقول طعن شخص آخر 10 طعنات في بطنه بآلة تركت أثرا في الكبد وحكم على الجاني 3 شهور حبس، وبعد مدة من الزمن قامت مشاجرة فطعن المجني عليه الجاني في نفس المكان، فما الحكم؟ على كل حال هذه قضايا ترفع إلى القضاء والحكم الشرعي هو الذي ينظر فيها. والله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الإنسان لا يقتص لنفسه، لأنه لو اقتص كل إنسان من نفسه صارت فوضى، فيرفع أمره للحاكم والحاكم ينظر في القضية، ومثل عمل هذا الإنسان ينظر فيه هل يمكن اقتصاص منه أو لا، والضرب في البطن ونحوه هذا من الجروح التي لا يقتص منها، وإنما يعوض المجني عليه، وأيضا يعاقب الجاني بحبس أو ضرب بحسب ما يراه الحاكم، لأن جرح البطن غير محدد لا يؤمن فيه الحيف، وهذه المسائل ينظر فيها القضاء. يقول إنه كان يسعى بين الصفا والمروة وهو قد انتعل الجزمة وأنكر عليه بعض الناس، فهل عليه شيء؟ نقول هذه الجزمة إذا كانت لا تغطي الكعبين فإنها لا تؤثر على الإحرام، هذا من حيث النسك. أما إذا كانت ساترة للكعبين فإنها ممنوعة، يمنع منها المحرم وعليه الفدية إذا لبسها، على قول كثير من أهل العلم. فأنصح هذا السائل وغيره ما دام وضع الحرم بهذه الصورة أن لا يستعمل النعل الذي يستعمله في الطريق، لأنه داخل الحرم نظيف، والدخول بالنعال التي مشى فيها في الشارع ربما تتسبب في وجود غراب غبار وأتربة ونحوها. وإن كان الإنسان يجوز له أن يصلي في النعال، لكن عليه أن لا أن ينتبه بحيث لا يتعدى ضرر على المكان الذي يصلي فيه من تراب أو غبار أو نجاسة أو نحوها، لأن وضع المساجد في هذه الأيام كما هو معلوم لدى الجميع فيها النظافة وليست مفروشة بالحصبة أو بالتراب والرمل ونحوه. يقول أنا في مجمع سكني بعيد عن العمران وأصلي بالناس، هل لي أن أقرأ عليهم شيئا من كتب الدين وأنا غير متخصص؟ قل هذا أمر حسن، وكونك تقرأ عليهم شيئا وتعلمهم أو تقرأ عليهم مما يتوفر لديك من الكتب النافعة التي فيها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والتوجيهات الإسلامية التي تكون من الكتب التي يعرف أصحابها بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، هذا أمر حسن ونفعه يتعدى إليك، وما تنفع به غيرك يعود إليك مثل أجر من علمت. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها أئمة المساجد ليفقهوا الناس ويعلموهم كثيرا مما يجهلون. يسأل سؤال ما يستفيد فائدة كبيرة منه، يسأل عن أهل الكهف عن أحوالهم، وهل توقف عليهم الزمن أم بقي مستمر، هل تبدلت أشكالهم. اقرأ الآيات التي وردت في حالهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ورد أن أظافرهم كانت طويلة وشعورهم كان طويلا، هذا لأنهم بقوا 309 سنوات في كهفهم. على كل الذي ينبغي للإنسان أن يهتم به المسائل التي كانوا عليها وما عليه قومهم، ما حصل بينهم وبين قومهم من أمور، حيث أن الله تعالى ثبتهم على الدين وقومهم كانوا على الشرك. لهذا ندرك عبرة وعظة ومعجزة تدل على أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وأنه قد يبقي الإنسان في غار بجوار الناس ولا يعلمون بحاله، ويصرفهم ويصرف الناس عنهم ولا يطلعون من أمرهم شيء، ولو أنهم زرعوا الأرض ومتروها يمينا وشمالا، إلا أنه الإنسان يظل دائما قدراته محدودة. الإنسان إذا كان يصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول ينظر إلى موضع السجود. هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز أن أؤدي عمرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن أي عمرة بل إن أي عمل تعمله من أعمال الطاعة التي تعملها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على أجر مثل أجرك، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن صلى ومن صام ومن حج ومن زكى ومن بر رحمه ومن عمل أي نوع من أعمال الطاعة فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا وهو الذي وجهنا وهو الذي بين لنا الحق ودعانا إليه، فإذا عملنا ما علمنا فله مثل أجرنا. قل هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء الصلاة في الحرم؟ نقول إذا كانت من مكان لا يراها رجال، حيث أن الرجال لا يمرون من حولها، فلها أن تكشف وجهها. أما إذا كانت حول رجال فإنه يلزمها أن تغطي وجهها. قل من هو أحق بأن يعفو، الوالد أو الزوجة في القصاص؟ الذي يملك العفو هم الورثة، كل من كان وارثا للمقتول فإن له حق في العفو. قل إذا وصلت إلى مكة الساعة الثانية والنصف فهل أصلي الظهر أم أؤخرها حتى وقت العفو؟ نقول إذا كنت تريد أن تقيم بمكة 4 أيام فأقل فأنت حكمك حكم المسافر، لك أن تؤخرها حتى يدخل وقت العصر وتصليها، ولك أن تصليها عند وصولك. وأما إذا كنت تريد أن تبقى بمكة أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر مقيم فتصليها قبل دخول وقت العصر. يقول إن عنده امرأة مريضة طافت أول ما وصلوا لكنها لم تتمكن من السعي إلا بعد 2 أيام، فما الحكم؟ نقول إن شاء الله لا شيء عليها وتعذر بسبب التأخير لأنها مريضة، تعذر على هذا التأخير بسبب مرضها، وإلا فإن السنة هي الموالاة بين الطواف والسعي. يقول نذرت إن جاءني ولد أن أذبح ذبيحة غير العقيقة فما فعلت؟ أهلي ذبحوا العقيقة وأنا ما أوفيت بالنذر، ما حكم ذلك؟ نقول يلزمك الوفاء بالنذر، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. يقول إذا صلى الإنسان على عدد من الجنائز فهل يحصل المصلي فراطا أم بعددهم؟ نقول بل يحصل قراريط، وفضل الله تعالى واسع ورحمته وسعت كل شيء وهو كريم جواد، وعلى الإنسان أن يحصل يجتهد في تحصيل الخير. قل إذا أخذ الإنسان من شعر رأسه شيئا هل يجزئه عن الحلق؟ نقول إذا عمم شعر رأسه بالتقصير فإن هذا يجزئ عن الحلق، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ شعيرات من ناحية من رأسه ويكتفي بها، فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتقصير معناه أن يعمم مثل ما أن الحلق يعمم. يقول اقترضت مبلغا من المال من أجل العمرة، فهل هذا جائز حيث أني كنت أرغب في الالتحاق في أي مكان في البلاد المباركة لطلب العلم الشرعي، فهل هذا جائز؟ الجواز جائز، لكنك عرضت نفسك للدين، والعمرة ليست لازمة لك ما دمت غير قادر. أقول أحضرت معي طفلي وعمره 4 سنوات وبعد الإحرام وقبل أداء العمرة لم نأخذه للعمرة خشية تتعب، فهل علينا شيء؟ نقول هل أحرم معكم؟ إن كنتم نويتم له الإحرام فيلزمه إكمال العمرة، وإن كنتم لم تنووا له العمرة فلا شيء في ذلك. يقول المرأة المحرمة هل لها أن تغير ملابسها عند النوم؟ نقول نعم، المرأة المحرمة لا يتعين لها لباس في الإحرام إلا أنها تتجنب الطيب وتتجنب الملابس التي تراغب في النظر إليها ونحو ذلك. قل نحن أتينا معتمرين ومعي بنتي، ف وعليها الدورة وما كان لنا من نية الجلوس حتى تطهر، فهل يجوز أن نأتي لها بعمرة من ميقات مكة بعد طهرها؟ نقول إذا كانت ناوية للعمرة عندما قدمت ولم تحرم من الميقات فإنها إذا طهرت ورغبة أن تأتي بعمرة ترجع إلى الميقات الذي مرت به، وإذا كانت لا تريد أن تأتي بعمرة تخرج معكم ولا شيء عليها. وأما إذا كانت أحرمت من الميقات ولم تشترط، حبسها حابس فمحلها حيث حبست، فإنها تبقى حتى تطهر وتكمل مناسك العمرة. يسأل عن حكم كشف المرأة لوجهها، حيث نلاحظ أن كثيرا من النساء يتساهلن في هذا الأمر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك نرجع فيه إلى ما كان عليه من نزل عليهم القرآن، لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عمدت أمهات المؤمنين ونساء الأنصار والمهاجرين إلى تغطية وجوههن، وإذا خرجنا لا يبدين إلا عينا واحدة يعبرن بها الطريق، وبعضهن عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. والله تبارك وتعالى يقول في الآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فذكر ثلاث زينات، زينة ظاهرة وزينة تظهر. فالزينة الظاهرة كالطول والبدانة لا حرج على المرأة في ذلك لأنها لا تتمكن من إخفائها، ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم عقب ذلك بقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار يكون على الرأس، إذا ضرب على الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه. فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز لها أن تكشف وجهها ولا غيرها ولا يديها، وإنما الواجب عليها أن تخفي ذلك، والواجب على وليها أن يزمها بهذا، وليس لها أن تتبرج وتبدي وجهها وتظن أن هذا الأمر اعتادته أو أنه من باب العادات أو التقاليد. هذا كلام جاء فيه النص بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرنا بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، وهن في حال إحرام. فالواجب على النساء جميعا أن يتقين الله تعالى ويغطين وجوههن. وإذا كان الله تعالى منع المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يتحرك صوت تتحرك حاسة الرجل من صوت خلخالها بسبب ضربها لرجلها وسماه زينة، فأيهما أزين، صوت خلخالها أم تقاسيم وجهها؟ لا شك أن الوجه هو مجامع الحسن، وحينئذ يجب على المرأة ويلزمها أن تغطيه لأنه أزين ما فيها، والمرأة توصف بالجمال والقبح من تقاسيم وجهها.